زوجته مرة ثم أرجعها ثم طلقها ثانية فهل يحق له إرجاعها؟ نقول نعم. الإنسان له ثلاث تطليقات، الطلقة الأولى إذا رجعها في العدة فإنها تعود، فإن طلقها الثانية فيراجعها في العدة وتعود، فإن طلقها الثالثة فلا تعود، وإنما تبين منه ولا تحل له، لا إذا تزوجها رجل زواجا صحيحا ثم طلقها فإنه يعود ذلك، يجوز له أن يعقد عليها عقدا جديدا. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: عائشة رضي الله تعالى عنها عندما ذهبت إلى التنعيم هل كانت قد طهرت وأدت المناسك أم اغتسلت وهي على حالها؟ عائشة رضي الله تعالى عنها طهرت وأكملت حجها، ثم بعد ذلك رغبت أن تأتي بعمرة مستقلة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت محرمة في الأصل متمتعة، ولما قربت من مكة حاضت ولا تطهر إلا بعد يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحول إحرامها من التمتع إلى القران فتدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وبعد أن أدت المناسك أرادت أن تأتي بعمرة مستقلة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا قد أتينا بعمرة مستقلة متمتعات، فهي قالت: ينصرف الناس بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وكررت عليه ثانية وثالثة، فلما رأى تكرارها أذن لها أن تذهب إلى التنعيم وتحرم منه وتأتي تطوف وتسعى، وبهذا تؤدي العمرة. وهذا أخذ منه العلماء جواز هذه العمرة، ولكن ليست فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في ذلك ولم يأذن لعائشة إلا بعد الإلحاح. يقول: عملت عمرة صباح اليوم ثانية لأبي وأحرمت من التنعيم، وسمعت أنه يجب أن أحرم من آبار علي، هل علي فدية وما حكم شرعية العمرة؟ هذا أجبنا على جل السؤال، لكن إحرامك من التنعيم إحرام صحيح ولا شيء عليه. أعد السؤال الثاني. مجانا؟ لا، هو شراها ودين لي هدي. كم؟ 40. قال هذه 40 لها، عطني منها 10، اسمع رقم ثاني، عطني منها 10 شهريا قصدي 1005 للخمس، ايش رايك يا شيخ؟ هذا انسان يقول انه له رغبه في الحصول على مال، وذهب الى شخص ليشتري منه سياره بثمن مؤجل مع زيادة السعر، يقول إن ذلك الشخص ليس عنده سيارة وإنما ذهب واشترى السيارة، من معرض السيارات ثم باعها عليه ب40,000. وقام هذا المشتري ببيع هذه السيارة على شخص آخر ب32,000 نقدا، وأخذ المبلغ نقدا ودفع للبائع عليه 10,000 مقدمة، وبقي عليه 22,000. فما حكم هذه المعاملة؟ نقول هذه المعاملة الأصل فيها الجواز إذا لم يكن هناك احتيال، بمعنى أن الذي باع عليك السيارة وهو يملكها. أما إذا كان باعها عليك قبل ملكه لها فإن بيعه غير صحيح. فإذا كان باعها عليك وهو يملكها فالبيع صحيح إن شاء الله، وفارق السعر بين النقد والتقسيط لا يؤثر. هذا يقول: وجدت مبلغا من المال خارج المسجد الحرام، فما الواجب علي؟ هل لي أن أتصدق بها عن صاحبها؟ نقول: الواجب عليك أنك لا تأخذها، لأن مكة لا يجوز التقاط لقطتها إلا لمنشد. فالواجب عليك الآن شرعا أنك تعرفها حتى تجد صاحبها، تعلن في وسائل الإعلام وتعلن في مجامع الناس وفي المكان الذي وجدتها فيه لأنه يوجد عندك مبلغ من المال حتى تجد صاحبها، ولو لم تجده إلا بعد 50 سنة. هذا هو الواجب الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فالواجب عليك أن تترك المال في مكانه ولا تمد يدك عليه. هذا الحرم آمن، المال والطير والعشب يجب أن يكون آمنا، ومن باب أولى وأعظم الإنسان. فأخذك لها غلط وخطأ، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى لأن فعلك خطأ، لا يجوز لك أخذها ما دمت عاجزا عن التعريف. ويجب عليك حينئذ أن تسلمها لبيت المال. يقول: وصلنا إلى مكة محرمين ومتعبين ولم نسكن بعد، وكان قد حان وقت صلاة الظهر ولم نصلي حتى سكننا وصلينا في السكن جماعة وقصرنا الظهر، فهل فعلنا صحيح؟ نقول: إذا كنتم تبقون في مكة 4 أيام فأقل فقصركم صحيح. ما إذا كنتم ستقيم مكة أكثر من 4 أيام فالواجب عليكم الإتمام، لأن سفركم انتهى وتعتبرون مقيمين في مكة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.